أما بعد، فقد كنا قد بدأنا في الرسالة الثالثة وهي المختصرة الواضحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر فيها ثلاثة الأصول: أصول التوحيد، الربوبية والألوهية والذات والأسماء والصفات. وذكر في آخر الكلام قال: وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات، لأنك أنت من ربك ما تعرف إلا بأسماء وصفاته، من إلهك اللي تعبده ما تعرف إلا بأسماء وصفاته. قال الشيخ: ولكن الكفار كانوا أعقل ممن أنكر الصفات، لأنها سبحان الله الشر يبدأ هكذا هم يزداد. ولذلك والله أعلم قال عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أثبتوا اليد لكنهم تنقصوا الله عز وجل في صفة من صفات اليد. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذه والله أعلم تنطبق على الجهمية، أنهم زادوا على اليهود وأنهم من جنس اليهود، حتى قال عبد الله المبارك: أحكي كلام اليهود ولا أحكي كلام الجهمية، زادوا طغيانا وكفرا، يعني طغوا أكثر من اليهود وكفروا. فاليهود أثبتوا يد، وجاءت الجهمية قالت: لا يد ولا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا صفة ولا اسم ولا شيء، نعوذ بالله، حتى لا يشك فيهم أحد. ولذلك قال الله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والأهواء هم أهل العداوة والبغضاء فيما بينهم، هم يلقون في المسلمين: كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا في اليهود ومن شابههم من هذه الأمة. فملخص الرسالة ما مضى: لا نستهين بالأنواع الثلاثة كلها، فبعضها يكمل بعض. فتوحيد الربوبية هو الأساس لتوحيد الألوهية. ولو أن عبدا فكر فقط في قول الله عز وجل: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، كل ما تفكر في هذه الآية تعرف أنها هي أساس التوحيد. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ثم توحيد الألوهية يخرج من توحيد الربوبية. ثم توحيد الأسماء والصفات هو أساس الكل والذات. بعد ذلك عكس الشيخ فقال: أما عكس ذلك ضد التوحيد فهو الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: واعلم أن ضد توحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. يعني هذا التقسيم جيد، لكن يحتاج إلى يعني نوع ضبط، لأن الخفي قد يكون في الأصغر وفي الأكبر، فالخفي ليس قسيما لهم. لو أن الشيخ قال شرك أكبر وشرك أصغر، ومنه ما هو جلي ومنه ما هو خفي، لأن حتى الأكبر يكون فيه خفي. مثال ذلك شرك النيات كما سيأتي قد يكون خفي وهو أحيانا يكون في الأكبر. شرك الطاعة قد يكون خفي وهو في الأكبر. وأما الشرك الجلي مثل شرك الاستغاثة وشرك الدعاء وأمثاله. فالله أعلم أن كلمة شرك خفي ليست قسيمة للأكبر والأصغر، وإنما هي صفة للأكبر والأصغر، أن منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي. نعم. والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. ما دليل الشرك الأكبر؟ وقد وفق الشيخ فيه وفق الشيخ في هذا، فإن الذي لا يغفر هو الأكبر. وأما المنسوب إلى ابن تيمية رحمه الله وغيره المتأخرين إن حتى الأصغر لا يغفر، فالله أعلم أنه مرجوح. الآيات والقرآن كله يدل على أن الذي لا يغفر هو الأكبر، وأما الأصغر فإنه من جنس الذنوب وإن كان أعظم الذنوب لكنه تحت المشيئة أو تحت المغفرة. هذا اللي تدل عليه الآيات كلها. حتى الآيات هنا شوف اللي بعدها قال: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك الأكبر. والآية الشهيرة المحكمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني ليس تحت المشيئة ولا تحت المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأصغر هو ذنب عظيم، لكنه سمي شركا لمشابهته للشرك الأكبر في الظاهر. هذا هو الصحيح، أن هذه الآيات في الشرك الأكبر، وأن الأصغر تحت المشيئة. وقد حصل من بعض الصحابة أنهم حلفوا بآبائهم وحصل منهم نوع أو في أول أمر ثم يتوبون. لو كان أنه ما يغفر، هذا معناه أن كل من حلف بغير الله، وإن كانوا حتى هم يقولون إذا تاب يغفر له، لكنه لو مات من غير توبة، فإنه ليس تحت المشيئة. نعم. النوع وهو أربعة أنواع. هذا الأكبر. نعم. النوع الأول شرك الدعوة. شرك الدعوة اللي هو الدعاء والاستغاثة، يدخل فيه شرك الدعوة أكثر أنواع الشرك، وستأتي في ثلاثة الأصول، منها الاستغاثة والرغبة والرهبة، كلها في شرك الدعوة، والخوف والرجاء، هذه كلها في شرك الدعوة. شرك الدعاء يعني أن يكون لك مألوه تفزع إليه وتستغيث به وتنخاه وتلجأ إليه وتخافه، هذا شرك الدعوة، هذا الشرك الجلي الذي لا يشك في أحد، وهو المنتشر الآن في بلاد الإسلام، هو المنتشر شرك الدعوة، هذا أكثر شيء وجلي ظاهر. نعم. والدليل عليه قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. كذلك قال الدليل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذا المشركين، ثم سيذكر الشيخ في قواعد الأربع المشركي زماننا زادوا عليهم، فكلما اشتدت بهم الكربة لجأوا إلى المخلوق أكثر، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا. الشاهد فيه أن قال إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نعم. النوع الثاني شرك النية، وهي الإرادة والقصد. الثاني شرك النية وهو الإرادة والقصد، وهذا الشرك هو الذي قال فيه ابن القيم: بحر لا ساحل له، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجي. الإرادات والقصد، طلب الدنيا، الطلب التام، طلب الناس وتقديم رضاهم على رضا الله، هذا نوع شرك، واتباع الهوى حتى يكون إله، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، وكل من قدم معصية الله ورضيها واتبعها هو في الحقيقة نقص من توحيده بقدر ذلك. فشرك النية يدخل فيه الرياء، كل الأمور هذه، سبحان الله، هذا بحر لا ساحل له، وهذا كل ما تدبرته وجدت أن ما في أحد يسلم منه إلا بشق الأنفس، إلا أن يخلص نفسه حقا، هذه شبكة ما يخرج منها أحد، النيات، والشيطان دائما يضرب في النية، لأنه يعلم أن العمل إذا خلص فليس له فيه نصيب، لذلك يحاول أن يصير العمل مخلوط حتى يكون له فيه نصيب، ألا لله الدين الخالص. ومن أحسن ما نتكلم عليها بالرجب في الرسالة نقراها بعد العصر، رسالة التوحيد، موجودة ضمن مجموعة رسائل ومفردة، مفردة باسم شرح كلمة الإخلاص، وباسم رسالة التوحيد، وباسم فضل التوحيد، مطبوعة، تكلم والله كلام جيد في شرح كلمة التوحيد وما يضادها، وفي علاقة المعاصي بالشرك، وعلاقة اتباع الهوى بالشرك، وعلاقة النيات والرياء بالشرك. يعني كلام شخص خبير. نعم. والدليل عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما الإرادة التامة فهي الكفار، وهذه الآية تنطبق أكثر ما تنطبق على الكفار، هم الذين لا إرادة لهم إلا الدنيا، ما يريدون شيء آخر وزينتها، فلذلك قال الله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، معناه أنه كفر وشرك. ثم عاد المسلمين كثير منهم يكون له إرادة الدنيا وإرادة آخرة، وعلى حسب ما يغلب عليه، لكن هنا إرادة الدنيا، الإرادة التامة تعتبر شرك، شرك نيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الخميصة، عبد الخميلة، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد له، عبد الهوى، عبد الزوجة، عبد الوظيفة، عبد المنصب، عبد الملك، عبد السلطان، العبوديات كثيرة، فما لم يخلص نفسه أن يكون عبد لله، وإلا فإنه يدخل في هذا، يكون له نصيب من هذا وضعف في توحيده. ولذلك شوف حتى الخميصة يكون عبد الله، حسن الثياب والأثاث يكون عبد الله، والخميلة والزوجة قد يكون عبد الله. إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذرهم، يقدم على أمر الله ورسوله. هذه الآية نزلت في أناس أرادوا الهجرة فردتهم زوجاتهم، قالوا نترك ديارنا وأهلنا فأطاعوهم. فلما ذهبت الهجرة لأهلها وذهبت الفضل العظيم ندموا وأرادوا عاد أن يعاقبوا الزوجات، فقال الله إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم، عدو يردونكم عن الخير فاحذروهم، حتى ولدك وإن تعفوا وتصفحوا، يعني الآن خلاص ذهبت الهجرة عليكم، لكن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم. النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كذلك النوع الثالث خطير، خطير هذا شرك الطاعة. يعني إذا كان أنت سلمت من الأول اللي هو الجلي، ترى الثاني والثالث والرابع يمكن ما تسلم منه. ولذلك الشيطان من حيله إذا سمعت آيات المشركين تقول الحمد لله مين فيه، كل واحد يتهم نفسه على الشرك وعلى البدعة والنفاق، يخاف على نفسه. شرك الطاعة، لو أطعت أحد في معصية الله أو في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذت رب، ما فيها كلام. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أطعتموهم في قولهم إنما ذبح الله أو لما ذبحنا، يعني لما أرادوا استحلال الميتة قالوا الميتة قتلها الله والمذبوحة نحن قتلناها، فالتي قتلها الله أولى بالحل. قال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، في هذا الجدال وفي هذا القلب إنكم لمشركون، وليس مجرد الطاعة. ولذلك لو ترجعون إلى تفسيرها ستجدون أن حتى في وقت الصحابة كان الخوارج يستدلون بهذه الآية، إلى اليوم في منتدياتهم يقولون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ويجعلونها في الحكام وغيرهم، وإن أطعتموهم في قلب الحلال إلى حرام أو الحرام إلى حلال. كذلك هنا إذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أليسوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعونهم في القلب والتشريع، قالوا بلى، قال اتخذتموهم أرباب تلك عبادتهم. فالطاعة درجات، لكن هذا الشرك خطير، سواء طاعة السلطان، طاعة الوالدين، طاعة المسؤول، طاعة العلماء، طاعة العباد، عند الصوفية طاعة المريد لشيخه شرك، لأن يقولون المريد بين يدي شيخه كالغاسل بين يدي مغسله، ما لحق الاعتراض. كذلك عند الروافض وعند البدع كلهم، حتى سبحان الله الأحزاب كلها أخذت من الشيعة والصوفية هذا الشيء، أنه لا بد الطاعة التامة، ولذلك يدخل فيهم من الشرك بقدر هذا، عندهم الطاعة التامة، ما خالف النص وافق النص مو بشغلك، أنت ما تعترض أبدا على الحزب في كل ما يقول ويفعل، هذا الشرك طاعة، خاصة إذا أمروهم بمعصية الله. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، نعم، وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه لادعائهم إياهم، لا دعاؤهم، لا دعاؤهم إياهم، يعني صحيح. ليس شرك دعاء، هذاك النوع الأول. بعض الناس يظنها كما ظنها عدي رضي الله عنه، ظن أن اتخاذهم أرباب أن ندعوهم، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، فأخبر أن فيه شرك غير شرك الدعوة، فيه شرك الطاعة. نعم. لا دعاؤهم إياهم كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. طاعتهم، نعم. النوع الرابع شرك المحبة، والدليل عليه قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى قوله وما هم بخارجين من النار. كذلك من الشرك وهو خطير شرك المحبة، شرك المحبة وهو يكون شرك، إذا وصلت المحبة إلى محبة السر، أن حتى بينك وبين نفسك تحبه أكثر من حب الله وتقدم محبة على محبة الله، مثل خوف السر، خوف السر يعني الخوف ليس شركا حتى يصل إلى مرحلة السر. الآن اللي يخافون من القبر ولا الوثن ولا الجن، حتى بينه وبين نفسه، يعني أنا ممكن أخاف من السلطان في العلن لكن بيني وبنفسي ما أخاف منه، إنما أتقيه أو أخاف من السبع أو أخاف، لكن إذا جيت في مأمن ما أخاف. لكن المشركين يصلون إلى مرحلة أنه يخاف في السر، يخاف أنه يضره أو ينفعه الجني أو الوثن أو هذا. إذا وصل إلى هالمرحلة معناه أنه خلاص وصل إلى مراحل كفرية. كذلك المحبة، قد تحبه لكن إذا وصلت محبته أنها معك في سرك وعلانيتك، وتقدم محبة على غير على محبة الله عز وجل، هذا هو الشرك. وهذا ترى الشيطان يستزل به الناس، يستزل به الناس وفي محاب كثيرة سبحان الله العظيم. ولذلك قال الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أحيانا حب التجارة يقدم على محاب الله إلى مرحلة خطيرة، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. عليكم السلام. نعم. والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء، والدليل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. النوع الثاني من التقسيم الأصلي الأكبر والأصغر هو شرك أصغر. الأكبر أربعة أنواع والأصغر هذا الرياء وما ماثله، لكن الرياء أيضا درجات حسب العمل نفسه. ولذلك في العادة يقولون يسير الرياء، يعني الذي عرض في العمل، هذا اللي يكون شرك أصغر يسير الرياء. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وأما إذا كان العمل كله رياء يعني ما صلى إلا لأجلهم، هذا أمر خطير. كذلك الحلف، الحلف بغير الله في الأصل يكون أصغر، هذا الأصل فيه يكون أصغر، ثم عاد إذا كان يعظم المحلوف كتعظيم الله يكون أكبر. لكن إذا قالوا النبي والأمانة والرسول وكذا إذا كان تجري على لسانه أصغر، حتى نعرف مراده. هذا الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أيضا كثير، ترى الشرك الأصغر كثير. ومنه التحكيم، الحكم بغير ما أنزل الله، اتباع الهوى، يعتبر في الأصل إذا ما عرفنا اعتقاده وإنما رأيناه يحكم يعتبر كفر أصغر وشرك أصغر، كفر دون كفر وشرك دون شرك، لأنه عبد الهوى مال مع الهوى. فإن عرفنا اعتقاده إنه يستحل أو يجحد أو كذا خلاص خرج الأكبر، لكنه في البداية يكون أصغر. وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالأصغر أيضا شديد الخطورة. والرياء، الرياء الشيطان ما يترك الناس. ولذلك قال سفيان ما جاهدنا أنفسنا في شيء أشد من النية، كلما أصلحنا منها لون نبتت على لون آخر. وهذا والله الحاصل، اللي يجاهد نفسه في النية كلما يصلح لون تنبت على لون آخر، لأن الشيطان يجري مجرى الدم ويحاول إفساد العمل. وقالوا علم الشيطان أن العمل إذا خلص ليس له فيه نصيب، وأن العبد نفسه إذا خلص ليس له فيه نصيب، كما قال إلا عبادك منهم المخلصين، فهو يحاول قدر استطاع لا تخلص أنت ولا عملك حتى يكون له نصيب فيك. نعم. والنوع الثالث شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم علم صديق هذه الأمة، هذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصديق هذه الأمة، لما قال علمني دعاء أدعو به قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فمعناه أن الشرك خفي وأخفى من دبيب النمل. شوف عاد وش أخفى من المثال هذا، نمل أسود على صفن أسود في ليلة ظلمة، أخفى شيء، والنمل ما يسمع دبيب. معنى هذا الحواس الخمس كلها ما عاد تستطيع اكتشاف هذا، النمل السوداء على صفات سوداء في ليلة ظلمة، كل الحواس الخمس ما عاد تستطيع اكتشاف هذا. فهذا دليل على خفاء الشرك وأنه يدب، وأن الشيطان أحرص ما يكون عليه. ولذلك العقبة الأولى التي يطلب الشيطان عليها العبد الكفر، ثم الشرك، ثم البدعة، ثم الكبائر، ثم لكن إذا طمع فيه في الشرك خلاص خليه يتعبد ويتهجد يعني إذا عرف أنه رائي ولا يريد الدنيا يعرف أن عمل هذا كله خسارة عليه، فيتفقه في هذا. راجعوا لسات بن رجب تراها جيد، خاصة علاقة المعصية بالشرك وعلاقة عبادة الهوى بالشرك وكيف نقص التوحيد، كيف ينقص التوحيد، يعني سبحان الله يأتي بأشياء دقيقة فيها. حتى المعاصي ترى، حتى المعاصي أنت لو فكرت في المعصية هي نوع من نقص عظمة الخالق في قلبك ولا لا؟ ما من معصية حصلت إلا من نقص عظمة الخالق في قلبك. وما قدر الله حق قدر، فمعناها أنها هي ليست شركا لكنها بدايته. وهذا الله أعلم من أسباب قول عليه الصلاة والسلام مدمن الخمر كعابد الوثن. شوف ما قال شارب الخمر، قال مدمن، لأن هذا خلاص استهان استهان استهان يصل إلى مرحلة استهانة تامة بالخالق المدمن، فيكون كعابد وثن يعني يصل إلى أن يخرج من الدين، وإلا هو حتى لو أدمن وشرب الخمر يبقى فاسق. لكن الحديث له معنى، مدمن الخمر كعابد الوثن. وقس عليه كل من أدمن على المعصية ترى تجره إلى الاستهانة حتى يصل إلى درجة يخاف الناس ولا يخاف الله، ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويستكبر أن يعلم عنه الناس ولا يستكبر أن يعلم عن الله، يبدأ يتطور. هذا في المعصية، فما بالك بالبدعة، فما بالك بالشرك، الأمر شديد يعني. والمؤمن يحاسب نفسه. نعم. والكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. الكفر كفران، كفر يقول يخرج من الملة الأكبر، وهو خمسة أنواع، وما ذكر النوع الثاني اللي هو الأصغر، لكن أول شيء نبدأ بالأكبر. الصواب الأكبر أنه سبعة أنواع وليس خمسة، هذا هو الصواب، وهو التقسيم الحاصر الذي لا شك فيه أنه سبعة أنواع وليس خمسة، والسبعة هذه حاصرة لا يخرج منها شيء البتة، وهي التي شرحناها قبل في المقال. السبعة هي عكس شروط لا إله إلا الله السبعة، يعني لا إله إلا الله هي مفتاح الإسلام، مفتاح الجنة، وبها تدخل بشروطها السبعة. فإذا اختل أحد الشروط السبعة أدابك إلى نوع من أنواع الكفر السبعة. فالصحيح أنها سبعة أنواع. أول شيء نذكر الخمسة اللي ذكرها ثم نشوف وش اللي ناقص. نعم. النوع الأول كفر التكذيب. كفر التكذيب هذا ضد أي شرط من شروط لا إله إلا الله؟ ها؟ لا. الصدق سيأتي له ضد، لكن التكذيب كذب. وترى التكذيب جنس، يدخل فيه الجحود والاستحلال والرد والإنكار والتكذيب، كلها جنس واحد من الكفر، رد وجحد واستحل وأنكر وكذب. ها؟ ليس اليقين. ها؟ لا لمحمد. ها؟ القبول القبول القبول، الصدق بيأتي إن شاء الله. هذا كفر التكذيب ضد القبول، ما قبل، ما قبل ما جاء الله به، ما قبل. فإذا ما قبل كفر، ولو كان رد آية أو شريعة واحدة أو شيء رد. إذن كفر الرد ضد القبول، والتكذيب ضد القبول، والاستحلال والجحود والإنكار كلها جنس واحد. والدليل، والدليل عليه قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. نعم. النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء مع التصديق، والدليل عليه قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا ضد إيش؟ انقياد. صحيح، هذا ضد الانقياد. وإن كان الاستكبار والإباء قد له جزء في القبول أيضا، يعني القبول الرد قد يكون بإباء واستكبار، لكن في الأغلب يكون يعني هو شو الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول قبول القلب أن يكون قبل، والانقياد ما يترتب على القبول اللي هو انقياد الجوارح. فالانقياد ضده كفر التولي، ولذلك نضيف هنا النوع الثاني مع الاستكبار والإباء، نقول كفر التولي، كفر التولي والإباء والاستكبار. لأن التولي على نوعين، فيه تولي مجرد بدون إباء والاستكبار يكون مكفر، وهو ترك الصلاة. ما في كفر تولي مجرد يكفر، يعني ما معه إباء والاستكبار ولا امتناع، وإنما فقط تولى إلا ترك الصلاة لأن ترك الانقياد. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب، شوف ضد القبول، وتولى ضد الانقياد. النوع الثاني من كفري التولي، التولي المصحوب بإباء واستكبار وامتناع، وهذا في كل الأشياء، الزكاة والصيام والحج والسنن وكل شيء، إذا تولى عنه بإباء واستكبار وامتناع كفر. أما الصلاة لو تولى بدون إباء وبدون استكبار بس ما صلى، هذه ميزة الصلاة، ليس شيء من الأعمال تركه كفر، يعني الترك المجرد إلا الصلاة. إذن عندنا الآن كفر التكذيب والجحود والاستحلال، وعندنا كفر التولي، سواء التولي المجرد وهو ترك الصلاة، أو التولي مع الامتناع والإباء والاستكبار، وهذا في الأشياء كلها. دليله إلا إبليس أبى واستكبر، إذن إبليس خرج من هذا الباب. ونضيف إليها قول الله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذا أيضا دليل عليه. نعم. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن. هذا ضد أي شرط؟ ضد اليقين، هذا ضد اليقين الشك وكفر الظن، وهذا ترى في القرآن كثير كثير، إن الشك مكفر، إنهم كانوا في شك مريب، كثير في القرآن. نعم. والدليل عليه قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكثرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. نعم، الشيخ وفق في الاستدلال هنا، لأن صاحبه قال أكفرت، مع أنه قال ما أظن أن تبيد وما أظن الساعة قائمة، فبمجرد ما أظن قال صاحبه أكفرت. ونضيف إليها قوله تعالى إنهم كانوا في شك مريب، عن الكفار يعني. إذن هذا كفر الشك، من شك في شيء واضح عليه دليل، شك لو في آية أو في بعض آية أو في شريعة وكذا يكفر، الشك نفسه كفر حتى لو ما صاحب أي شيء آخر. نعم. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل عليه قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الإعراض هو ضد هذا، عد الإعراض خطير، هذا ضد العلم. ليه؟ لأن العلم في المسائل المكفرة يكون جلي، ما يكون ضده الجهل، يكون ضده إعراض، ليس مثل المسائل الخفية، المسائل الخفية يكون فيها علم وجهل، لكن المسائل الجلية اللي مثل الشمس في رابعة النهار يكون فيها علم وإعراض، ما يقال اللي أشرك يقال أنه جاهل، ما يمكن، لأنها مثل الشمس. لو واحد والله قال أنا ما أدري أن الشمس موجودة وهي فوق رأسه، هل يقال هذا جاهل؟ يقال هذا معرض، هذا مثل التوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والآيات كثيرة في الإعراض، يمكن اللي يريد يراجع المقال. وكذلك قول تعالى نضيف إليها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، لا أحد أظلم منه، والتذكير بآيات ربه حتى آيات الكون تذكر، الشمس والقمر تذكر، لا أحد أظلم منه. نعم. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم كذلك. نعم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ما قال جاهلون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. كذلك هذه الآية طيبة، ولو تحشد النصوص، وإن شاء الله رسالة الشيخ كلها يكمل بعضها بعض، لكن حشد النصوص طيب لأنه تورث اليقين. نعم. النوع الخامس كفر النفاق، الدليل عليه قوله تعالى طيب النفاق ضد إيش؟ الصدق، ما صدق، هذا ما صدق، يعني يمكن أن أظهر القبول وأظهر الانقياد وأظهر كل شيء لكن ما صدق، هو في الحقيقة منافق. نعم. الدليل عليه قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعم، الدليل وعاد آيات النفاق كثير، آمنوا ثم كفروا بالنفاق فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذن عندنا العلم واليقين والصدق والقبول والانقياد، وش بقي من أنواع؟ بقي الإخلاص والمحبة من شروط لا إله إلا الله. فنقول القسم السادس كفر الإشراك بالله، ولذلك هو المتقدم، هو داخل في الكفر، إذا أردنا تقسيم الكفر نحصره كفر الإشراك بالله. وهو ضد الإخلاص من شروط لا إله إلا الله. والدليل قول تعالى ومن يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. عليكم السلام. والنوع السابع كفر إيش؟ البغض والكراهية والاستهزاء. كفر البغض والكراهية والاستهزاء وهي ضد المحبة. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يعني حتى لو كان من دون نفاق لو أبغض فقط يكفر. وقال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال في آية الاستهزاء لا تعتذروا قد كفرتم. فإذا تأملت هذه الأنواع السبعة وجدت أنه لا يخرج كفر عنها البت، الكفر الأكبر لا يخرج عنها البت، هي أنواع حاصرة للكفر وهي المقابلة لشروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فالعلم ضده الإعراض وهو كفر، واليقين ضده الشك وهو كفر، والقبول ضد التكذيب والجحود والاستحلال والإنكار والرد وهو كفر، والانقياد ضده التولي سواء كان بإباء أو تولي مجرد، والإخلاص ضده الشرك، والصدق ضده النفاق، والمحبة ضدها البغض والاستهزاء. نعم. وكفر أصغر لا يخرج من الملة، هذا النوع الثاني من التقسيم الأصلي، كفر أصغر لا يخرج من الملة. نعم. وهو كفر النعمة، لا نكتب ومنه، ومنه كفر النعمة وليس كله، ومنه كفر النعمة. نعم. ومنه كفر النعمة، والدليل عليه قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله. لباس الجوع والخوف، أحسن، دائما نقف على الآيات في المعنى، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وقوله إن الإنسان لظلوم كفار. نعم. ونضيف ومنه كل ذنب جاء في النصوص تسميته كفرا فهو كفر أصغر، كل ذنب جاء في النصوص تسميته كفرا كالحكم بغير ما أنزل الله وقتال المسلم كفر والطعن في الأنساب وأمثاله، كل ذنب جاءت النصوص بتسميته كفرا فهو كفر أصغر. ومنه الحكم بغير ما أنزل الله وقتال المسلم والطعن في الأنساب وأمثاله. ولنعلم أن الذنب إذا سمي كفرا فهو من أعظم الذنوب، أو إذا سمي شركا دائما، هو إن كان نقر أنه ذنب لكن مدام أنه سمي كفر فهو كبير، فهو كبير. ومنه الحكم بغير ما أنزل الله حتى لو قلنا لا يخرج من الله لكنه كبير جدا حتى يعرف اعتقاده. إذن الكفر الأصغر أنواع، منه كفر النعمة ومنه الذنوب التي سميت كفرا وغير ذلك. نعم. وأما النفاق فهو نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. كذلك النفاق أنواع، في نفاق اعتقادي ونفاق عملي. الاعتقادي إذا اطلعت على اعتقاده، إذا عرفت اعتقاده فيكون نفاق اعتقادي مخرج من الملة، الاعتقادي مخرج من الملة، لكن بشرط أن تعرف اعتقاده هذا. نعم. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع، ستة أنواع غير حاصرة، يعني لو قيل أما الاعتقادي فمنه ستة أنواع، لأن كل تصرفات المنافقين الاعتقادية تدخل فيه، ويدخل فيه في المنافقين، يدخل فيه حتى المنافقين عندهم شك وعندهم إعراض وعندهم بغض وعندهم محب استهزاء وعندهم تكذيب، تجد أنواع، لكن هذه أمثلة. نعم. ستة أنواع: تكذيب الرسول، نعم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. هذه الستة تدل على أن صاحبها خلاص إنه منافق نفاق اعتقادي، بس بشرط أن تعرفها بطريق واضح يقيني، ما تقول هذا مكذب أو مبغض إلا بشيء واضح. ولذلك الصحابة أحيانا يقولون يا رسول الله نافق فلان، ثم يكتشفون ما نافق، لكن يعني عمله يكون يعني موهم لكنه ما نافق. وإن قالوها لابن الدخشن مالك في حديث عتبان، وقالوها لحاطب، وقالوها للجماعة يا رسول الله نافق فلان، طلع ما نافق. إيه، فمعناه أنك لابد تأكد، وش يدريك أن هذا أبغض ما جاء بالرسول إلا إذا ظهر منه، مثل الآن العلمانيين وبعض الصحفيين يظهر منه كلامه في مقابلاته في مقالاته، يظهر منه البغض، تطلع منه كلمات تدل على أنه مبغض، أو يفرح بانتصار الكفار، أو يميل إليهم، أو يحزن انتصار المسلمين، أو يستهزي بهم ويستهزي بالشريعة، هذا كله نفاق. ولذلك ما يحصر في الستة هذه، بل لو ترصد الآن تصرفات أهل العلمانية والليبرالية والصحفيين دولا تجد عندهم فنون من النفاق أعوذ بالله. لكن هذا مكفر، وترى التحكيم المكفر يخرج من هذا، يكون مبغض أو يكون مكذب أو مستحل أو غير منقاد، والتولي المكفر يخرج من هذا. ولذلك هو في الحقيقة التولي والتحكيم المكفر يكون مربوط بالنفاق. حتى في الآيات لما ذكر الله آية التولي قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في الكفار يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فإذن الباعث على التولي المكفر نفاق، وأما باقي الأشياء لا. كذلك في التحكيم، آيات التحكيم بدأها الله بقوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن حتى التحكيم المكفر هو في الحقيقة تصرفات منافقي، لكن نحن ننتظر نقول الآن التحكيم هذا نقول هو في درجة الكفر الأصغر، وهم لن يستمروا، سيخرج منهم ما يبين اعتقاده. نعم. وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. نعم، النفاق الاعتقاد العملي هذا غير مكفر، لكن ترى خطير، ولذلك هو آخر حزام لك. إذا أنت ما حفظت على الحزام هذا يمكن يستزلك الشيطان وتدخل في النفاق الاعتقادي، هذا خطير. الذي يستمر الكذب سيجره الكذب إلى النفاق الأكبر. وهذا الخمسة جامعها شيء واحد وهو الكذب، الخمسة هذه هي كذب، والنفاق أصلا مبني على الكذب، والإيمان مبني على الصدق والتصديق. فإذا من صور الكذب أن يكذب في الكلام في الحديث، أن يكذب في المواعيد، وهذه خطيرة، ولذلك لا تسمح لنفسك. إن شاء الله حنا سنأخذ في ابن أبي الدنيا بإذن الله دقة السلف في المسألة هذه، لأنه يدرون أن هذه المسألة خلاص هي شفى الحفرة. بعض الناس يقول يا النفاق عملي هذا غير مكفر، هذا النفاق العملي هو الباب الأكبر للنفاق الأكبر، هذا شفى الحفرة. والله ما من شخص استمر الكذب، خاصة إذا كما قال عبد الله بن عمر إذا رأيت قد جمع الخمسة فلا تهب ولا تخف أن تطلق عليه منافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيهن الأربع كان منافقا خالصا. فإذا عندك الكذب في الحديث دقق فيه، حتى في الهزل في الصغيرة وفي الكبيرة لا تسمح نفسك، وكما قال عليه الصلاة والسلام يصدق ويتحرى الصدق، يعني يجاهد نفسه. يمكن كل واحد منا مع الآن والبيئة وكذا يفرط منها أحيانا أشياء، لكن يجاهد، يدري أن هذه خطيرة، هذه لها علاقة بالقلوب ليست من ذنوب الثاني. كذلك الكذب في المواعيد، لا تعد أحد، أنت ليش تعد أصلا؟ فإذا وعدت فأتم، بجيك بكلمك بمرك بعطيك بسلفك برد لك السلف بقضيك، كل المواعيد هذه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله في كل صلاة من الدين من المغرم، فقال يا رسول الله رجل ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غنم، إذا كان عليه دين، حدث فكذب ووعد فأخلف، فهو يتعوذ من الوسيلة التي تؤدي به إلى النفاق. وفعلا يندر من المديونين إلا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إن شاء الله بيجيك حقك بعطيك أسبوع ويكذب، أسبوعين يكذب، إن شاء نادرا إلا ما. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من المغرم، الباب اللي بيقربني من الكذب أعوذ بك من كل هذا. هذا شيء. كذلك من صور الكذب في الخصومة، وهذا أيضا يندر أحد يسلم منه، حتى ترى مع المبتدعة لا تفجر، أهل السنة يذكرون ما لهم ما عليهم، وأهل السنة يقفون عند حد معين، وأما المبتدع لا، يده مطلوقة، لأنه فاجر منافق. إذا خاصم فجر، بعض الناس أعوذ بالله إذا خاصمك استخدم الأسلحة المسموحة والمحرمة دوليا، يعني إبادة كاملة في عرضك في نفسك في أهلك، يفجر يكذب يزيد أعوذ بالله، منافق. المؤمن لا، حتى إذا خاصم يرده إيمانه. ولذلك يعني زينب رضي الله عنها كانت هي اللي تنافس عائشة، يعني في المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت عمه بنت عمته، وهي من أحب الناس إليه، وكانت عند حبه زيد، والله اللي زوجها إياه من فوق سبع سماوات، يعني لها ميزات ليست لعائشة لكن كانت تنافسها. فلما وقعت عائشة في الإفك سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب، قالت لا لا لا، أحمي سمعي وبصري، إلا هذا ما رأيت إلا خير، شوف الدين ما رأيت إلا خير. أختها رضي الله عنها يعني لأجل زينب حطت في عائشة فجلدت الحد، لكن الدين يرد مهما كان، الخصومة لا حد. كذلك من صور الكذب إذا عاهد غدر، عقود عهود أي عهد يغدر، كذلك إذا أؤتمن خان مال سر شيء يخون، هذه الأمور إذا أنت تهاونت فيها انفرطت عليك وسقطت في الحفرة في حفرة النفاق، وأخذ الإنسان عاد يسترسل فيه. رحمة الله على الشيخ، الرسالة هذه مركزة مرة، يعني هي أساس الدين. والشيخ موفق، الشيخ إذا أخذ القلم يريد يكتب ما يفكر لا في تكاثر ولا في شهرة ولا في مدح، يفكر كيف يخرج الناس بس من الظلمات إلى النور. ولذلك شوف أسطر وتجدها كثيرة البركة. رحمة الله عليه، يكفي هذا.